إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الصراع بين الحق والباطل قائم أبدا لا ينتهي إلى قيام الساعة هذا الصراع قديم منذ وجود الإنسان على ظهر هذه الأرض ولا ينتهي إلا بقيام الساعة وهذه هي سنة التدافع وهذا الصراع بين الحق والباطل ظهر في أمة الإسلام بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن بدأ يدعو إلى دعوته إلا وأظهر أهل الكفر العداء فكانوا في ذلك على أمور وهم في هذه الأمور إلى هذه الأيام ولكنهم فشلوا في هزيمة المسلمين عسكريا ما من معركة خاضها الأعداء أهل الباطل مع المسلمين عسكريا وكان المسلمون فيها متمسكين بشرع الله عز وجل إلا ونصرهم الله فلما أيقن أهل الباطل أن هذا الطريق لا يجدي مع المسلمين تحولوا إلى طريق آخر ألا وهو طريق الغزو الفكري بعد أن كانوا يحتلون البلاد أصبح هؤلاء يحتلون العقول والأفئدة ويغيرون مفاهيم الدين الصحيحة ويلبسون على الناس وللأسف الشديد هناك من ينتسب إلى المسلمين من مثقفين ومفكرين من قد يتشبث ببعض هذه المفاهيم ويحاول أن يبثها بين الناس على أساس أنها الدين الصحيح وأنها هي روح الدين كما يقولون من هذه الأمور هي مسألة الإسلام والحرية. هل هناك تعارض بين الإسلام والحرية؟ هل هناك داع لأن نقول إن مطلب الحرية مقدم أولا على تطبيق الشريعة؟ هذا المطلب قد يكون جائزا إذا كان الإسلام قد جاء بتقييد الحريات، وقد جاء بالكبت والاستبداد وحجب آراء الآخرين، قد نقول أن هذا جائز. ولكن هل هناك تعارض بين الإسلام والحرية حتى ندندن في كل حين أننا ينبغي أن نتحرر أولا وأن الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة؟ هذه أمور ينبغي أن تتضح، لأن بعض الناس يتخذها دينا، فنقول وبالله التوفيق إن الإسلام دين شامل لكل مجالات الحياة، وما عرفت البشرية معنى الحرية كتلك التي عاشتها في ظل الإسلام. إن الإسلام دين يكفل سائر الحريات، ولكنها ليست حرية مطلقة بلا قيد، لأن هذه الحرية قد جربها الكثير وذاقوا ويلاتها. دين الإسلام جاء أولا ليحرر الإنسان من تعدد الآلهة، من الشرك إلى عبودية الله الواحد القهار. وهذه العبودية وهذا الخضوع والذل لله عز وجل هو تمام الحرية، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فقارن بين هذا الذي يعبد آلهة باطلة من دون الله عز وجل وهو يتحير أي هذه الآلهة يرضي، وبين من اتخذ إلها واحدا هو الله سبحانه وتعالى. رجلا سلما لرجل، ليس له إلا سيد واحد يستمع لأمره، هذا في راحة تامة وهذا في عناء شديد. ثم ختم الله الآية فقال: بل أكثرهم لا يعلمون. لماذا أكثرهم لا يعلمون؟ ولماذا اختص الله عز وجل بالعلم في هذا الموضع أنه لا يصلح الناس إلا بإله واحد؟ هذه تمام العبودية وتمام الحرية في تمام العبودية لله عز وجل. لأننا لو تفكرنا في أنفسنا وسألنا أنفسنا ما هو الإنسان، هذا الإنسان الذي نبحث له عن هذه الحرية، ما هو الإنسان؟ مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، سخر الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض لكي يكون تحت إذنه وتحت تصرفه. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فضله وكرمه على كثير ممن خلق تفضيلا وتكريما. إذن هذا الإنسان سيد في هذه الأرض، يسيطر على هذه الأشياء ويتصرف فيها، ولكن هذا التصرف، هذه حرية، هذا التصرف لا ينبغي أن ينسي الإنسان أنه عبد لله. فهذه الحرية التي يبغيها الإسلام في مجال العبادة، هذه حرية أن تعبد الله عز وجل، ليس هذا تقييدا للحريات، بل إن الله عز وجل قال في أمر الدين: لا إكراه في الدين. الإسلام لا يقبل مكرها على الإسلام، هذا المكره لا يقبل منه هذا الإسلام حتى يقتنع. هذا كان حال المنافقين، كانوا يقرون بالكلمة، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقلوبهم لا تقر بذلك، فما قبل الله عز وجل منهم هذا الأمر. فهذا ليس كبتا. أليست هذه هي الحرية؟ أن يجعلك الله عز وجل حرا في تصرفك، ولكن هذه الحرية منضبطة بالمسؤولية. أنت حر، افعل ما تشاء، ولكنك ستحاسب وتسأل عن كل صغير وكبير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه حرية لك أن تتصرف كيفما شئت، ولكن هذه الحرية مضبوطة بأنك ستسأل عنها أمام الله عز وجل. أليس من الحرية أن الإسلام منع الاعتداء على الآخرين، وقال: لا عدوان إلا على الظالمين؟ أليس من الحرية أن يبين الله عز وجل لك أنه أحل لك سائر المطاعم وسائر المشارب، ورفع عنك الآثار والأغلال التي كانت على الأمم التي كانت من قبلك؟ أليست هذه حرية في الإسلام؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا واشربوا. هذه حرية مطلقة، ولكن من غير صرف ولا مخيلة. هذه الحرية. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لو أنك نظرت في سائر حياتك في هذه الأمور التي أباحها لك الإسلام، لوجدت أن هذه الأمور جاء بها الإسلام وأحلها وحرر الإنسان من سائر القيود إلا قيدا واحدا، وهو القيد الذي فيه المصلحة والمفسدة. لابد أن نعلم أن من أسمائه الحكيم سبحانه وتعالى ما حرم علينا شيئا وما حد لنا حدا إلا وكانت فيه في تركه المصلحة، وما حل لنا شيئا إلا وكان في فعله المصلحة. وإن لم تبلغ عقولنا هذه الحكمة حتى هذه الأمور الذي يتشدقون بها للأسف الشديد، هل الأولى أن نبين للإسلام، أن نبين للناس الحكمة من هذه الأمور كالحدود وغيرها وتطبيقات الشرع والحكم بما أنزل الله عز وجل ومزايا هذه الأمور، أم أن نعيب على هؤلاء الذين يبينون هذه الحكمة العظيمة الجليلة ونقول أن هؤلاء ليس عندهم فقه، إنما ننادي بالحرية قبل الشريعة. لا والله، الأجدر بك أن تبين محاسن الإسلام. لو أنك أحسنت عرض الإسلام لتهافت الناس عليه وأقبلوا عليه وقالوا لا نريد سوى الإسلام. إنما أنت بكلامك هذا تبين الإسلام وكأنه خطر عظيم، وكأنه وحش ليس مكانه الآن. ينبغي أن نتحرر أولا، ثم بعد ذلك نطبق الإسلام. الإسلام أحل لك البيع والشراء. الأصل في البيع الحل، والأصل في الطعام والشراب الحل، والأصل في الثياب الحل، والأصل في سائر المنافع الحل. كل هذا جاء به الإسلام. أين تقييد الحرية في الإسلام حتى نتكلم بهذا الكلام؟ قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال تعالى: وأحل الله البيع. عليك أن تحصي سائر أمور البيع، سائر المعاملات التي يستطيع الإنسان أن يفعلها تحت هذه الكلمة البيع، الألف واللام للجنس. كل أنواع البيع أحلها الله عز وجل إلا بعض البيوع، والتي أيضا تعود على المصلحة والمفسدة، لأن من أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم، الحكيم الذي يعلم الأمور التي يصلح بها العباد. ينبغي أن نعود إليه سبحانه وتعالى، ينبغي أن نعلم خطر الكلمة. إن الإنسان من الممكن أن يقول كلمة واحدة ويجلد بها حد القلب، ومن الممكن أن يقول كلمة واحدة يدخل بها النار لا يخرج منها أبدا، ومن الممكن أن يقول كلمة واحدة تفسد عليه دينه ودنياه. وهذا ليس كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نتفكر في الكلام قبل أن ننطق بالكلمة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. ما هو الجزاء؟ هوت به في النار 70 خريفا كما عند الترمذي، كلمة واحدة. هذا الرجل الذي كان يأمر أخاه بالطاعة والبعد عن المعصية، فلما قال يوما والله لا يغفر الله لك أبدا كلمة واحدة، أماته الله عز وجل وقال: من ذا الذي يتألى علي؟ هذه ليست لك أن تحكم على إنسان أنه من أهل النار أو من أهل الكفر، هذه ليست لك. فرضي الله، فغفر الله لهذا الإنسان وأدخل الآخر النار، أدخل الآخر النار. فينبغي أن نحاسب أنفسنا قبل أن نتكلم، وأن نحرص وأن نتدبر في هذه الكلمة، لا نتلقفها كذا وفقط. الإسلام دين الحريات. ما جاء الإسلام بقيد قط إلا وفيه مصلحة للعباد. هل هذا الزي الذي تلبسه النساء، زي العفاف والطهر، هل هذا قيد للحريات؟ قارن بين هؤلاء وبين حال الغرب المتقيد المتحرر من كل قيد. للأسف الشديد، هؤلاء نظروا إلى أمرين من الأمور، وأخذوا بعض الكلمات التي هي عند الغرب دون أن يتفكروا فيها. هناك دولة استبدادية دينية فيها رجال كهنوت، إذا قالوا ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا، لا تناقش. وهذه كانت في العصور الوسطى، وهذه لا نقبلها. قلنا كثيرا أننا عندنا رجال فقه، عندنا علماء، يؤخذ منهم ويرد. ليس عندنا رجال دين بمعنى هؤلاء الذين كانوا موجودين في العصور الوسطى، هؤلاء الذين لا يناقشون، ليس هذا الصنف من الناس عندنا. إنما الواحد منهم من هؤلاء الذين هم عندنا كالشافعي وأحمد والثوري ومالك وغيرهم، هؤلاء كل منهم كان يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، إن رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، إن رأيتم قولي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي، إن قلت قولا يخالف كلام النبي فاعلموا أن عقلي قد ذهب. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا. هؤلاء هم العلماء عندنا، ليس عندنا هذا التسلط الذي يخشاه هؤلاء ويبينون للناس أن الإسلام ما بني إلا على ذلك. طب أنتم تقولون لا نريد الدولة الدينية، بينوا أن الدولة الدينية تعني الاستبداد وتعني تسلط الناس وتعني تسلط رجال الدين وعدم التقيد بقال الله وقال الرسول. هذا الجانب الأول، جانب مظلم، جانب كئيب. الجانب الآخر جانب التحرر المطلق. إن الغرب لما وجدوا رجال الدين يفعلون هذه الأمور وكانوا يحرمون كل شيء، حتى العلم، العلم المادي النظري كانوا يحرمونه، لا يجوز لك أن تتعلم الطب ولا الهندسة ولا غير ذلك. ماذا كانت النتيجة؟ حتى يتقدم هؤلاء صاروا على هؤلاء ونبذوا الدين وجعلوا الدين في الكنيسة وفقط، وجعلوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، والعبادة لا تكون إلا داخل الكنيسة وفقط، وفصلوا الدين عن الدولة وفصلوا السياسة عن الدولة فتقدموا. هذه طبيعتهم، وهذا دين أصلا دين محرف. طب نحن إذا أردنا أن نتقدم نتحرر، طب أولا لماذا فعل هؤلاء هذه الأمور؟ لماذا تخلوا عن الدين؟ لأن العصور المنيرة، العصور المنيرة للغرب كانت قبل العصور الوسطى، أيام اليونان وسقراط وأرسطو وهؤلاء، كانت هذه عصور منيرة، لم يكن هناك دين، ومع ذلك من حكمة الله أن جعلهم يتقدموا. فظن هؤلاء أن التقدم في نبذ الدين فنبذوه فتقدموا، تقدموا في الحضارة المادية وتخلفوا في الأمور الأخلاقية. طب نحن إذا أردنا أن نتقدم، هؤلاء قذفوا للوراء لما قبل العصور الوسطى، إذا أردنا أن نتقدم ينبغي علينا أن نقذف للوراء لعصورنا المستنيرة، أيام الدولة الإسلامية، الخلافة الإسلامية، التمسك بالشرع بدين الله عز وجل، أن نبين للناس هذه المحاسن، أن نبين للناس هذه المحاسن، لا أن نقول لا نريد كذا قبل كذا. هذا كلام فيه خلط عجيب. ليست كل حرية مطلوبة، الحرية ما لم تتقيد بالشرع وهي حرية، ما لم تتقيد بالشرع فضررها أكثر من نفعها، بل أقول ليس فيها نفع أصلا، بل إن العلماء قالوا أنه ما من مستمع إلا ولابد أن يكون فيه حدود، سواء كانت هذه الحدود، سواء كانت حدودا دينية، سواء كانت حدودا اجتماعية، سواء كانت حدودا تنظيمية، لأن بعض الناس يعتقد أن الحد يعني الجلد والرجم وقطع اليد فقط، لا، الحد في اللغة أعم من ذلك، يعني هذا الأمر الذي، وأنا أضرب هذا المثال، تنظيم المرور، إشارات المرور، أليست هذه حدا؟ الحد يعني أن هذا الأمر لا ينبغي لك أن تتجاوزه. لماذا وضع الحكام ووضعت الدولة هذه الأنظمة؟ ماذا سيحدث لو أن أناسا قالوا إننا نريد حرية مطلقة فلا تقيد بقواعد وإشارات المرور؟ ماذا سيحدث؟ ستنتشر الفوضى، تنتشر الفوضى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه لا يمل منها، وأحاديثه معجزة كالقرآن تماما، يؤخذ منها الفوائد والعبر إلى يوم القيامة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين الحرية والفوضى، بيّن الحد الفاصل بين الحرية والفوضى. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير، قال: كمثل قوم، حديث السفينة الحديث المشهور، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين هم في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء ماذا يفعل هؤلاء؟ يصعدون إلى الأعلى. فقال أحدهم: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. هؤلاء أرادوا الحرية المطلقة، حريتهم الشخصية فيما يملكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا هو الحد الفاصل بين الحرية وبين الفوضى. الحرية مقيدة بقيود الشرع، هذه الحرية المطلوبة، والشرع لم يقيد حرية أحد، والشرع ما قيد حرية أحد إلا للحفاظ على حقوق الآخرين. يعني لو أن إنسانا قال إن لي الحرية المطلقة، حرية المطلقة يعني حرية النظر، حرية السرقة، حرية التعدي على حقوق الآخرين، حرية الزنا، حرية الخوض في الأعراض، هذه حرية مطلقة، لأنك لو لم تضبط الحرية بضابط معين ما استطعت أن تضع حدا معينا لهذه الحرية. طب أنت تريد هذه الحرية، ستعتدي علي وأنا أعتدي عليك لأنني أيضا صاحب حرية، وبالتالي تنتشر الفوضى بين الناس، تنتشر الفوضى بين الناس. لذلك جاء الإسلام بهذه الأمور، هذه الأمور ليست تقييدا للحريات، هذا ينبغي أن يوضح للناس، لأن نقول أن هذا أولا قبل هذا. والله لو عرضنا الإسلام وبينا محاسنه لطلب الناس العودة إلى دين الله عز وجل. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فكنا قد تكلمنا من قبل عن مسألة الحدود، الحدود الشرعية، هذه الحدود التي يبينها بعض الناس كأنها كابوس، وكأنها وحش كافر، وكأنها من مثالب الإسلام. أقول أولا: هل هذه الحدود شرعت في حق جميع العاصين؟ هذا أولا. سل نفسك: هل هذه الحدود شرعت في حق جميع العاصين؟ أما من ناحية الأفراد فهي لم تشرع إلا في حق المجرمين، في حق المعتدين، في حق الذين يفسدون أمن البلاد، يعتدون على الأعراض، هذا من ناحية الأفراد. وأما من ناحية صفة الحد أو المقام عليه الحد، فهذه الحدود لم تشرع إلا على من بلغت مفسدته في الأرض مبلغا عظيما، مبلغا عظيما. من جهة ماذا؟ من جهة أنه أفسد في الأرض، وقطع على الناس أمنهم، من جهة أن المظلوم أحيانا لا يستطيع أن يسترد حقه. يعني لو أن إنسانا زني بامرأته، إنسان زنى بامرأة رجل آخر، كيف يسترد الحق؟ هل يزني بامرأته؟ لا يستطيع أن يفعل نفس الفعل. فهذه الحقوق شرعت ووضعت لهذا الأمر. ثم إن هذه الحدود لا تقام إلا عند توافر شروط لا أقول أنها من شبه المستحيلات. يعني في حد السرقة ينبغي أن يكون المال في حرز، في أمان، لا يستطيع أحد الوصول إليه، ثم جاء هذا السارق ليأخذ هذا المال. بخلاف ذلك لا يقام على هذا السارق الحد. هذا أولا. ينبغي أن يكون هذا المال المسروق قد بلغ نصابا معينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. ربع دينار يعني بمقدار مبلغ معين من المال، يختلف باختلاف قيمة الدينار في كل زمان. هذا السارق ينبغي ألا يكون أصابه جوع شديد وحاجة شديدة لهذا المال، فلو أخذ بقدر ما يكفي ليسد هذا الرمق فهذا لا يقام عليه الحد. لو أتينا إلى حد الزنا، لا يقام حد الزنا إلا إذا شاهد أربعة من المسلمين، إذا شاهد أربعة ويفرق بينهم ولا يجمع بينهم في الشهادة، وهذا يسأل أولا ثم ننفرد بالثاني ونسأله ثانيا، فإذا خالف قول الثاني قول الأول لا يقام الحد، بل يقام عليهم الحد تعزيرا، يعذرون. ولذلك الحدود التي أقيمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا، لأنها لم تتوافر فيها هذه الشروط. هذا أولا، نبين للناس هذه الأمور. ثم لماذا يتهم الإسلام دائما بشناعة الحدود؟ وهذه الحدود في الشرائع التي قبلنا وهي من سنع الأنبياء، لماذا يوصم الإسلام دائما بالمثلبة بسبب هذه الحدود؟ حد الرجم كان موجودا في اليهودية، حد السرقة كان موجودا في من قبلنا، حد الزنا كان موجودا في من قبلنا، القصاص كان موجودا في من قبلنا، ولم ينسخ، بل والله السماحة في الإسلام. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، من قتل يقتل. وجاء الإسلام بالقود، بالقصاص أو بالدية. الحرية في ماذا؟ الحرية في الإسلام. قال ابن عباس: لم تكن الدية فيهم، يعني في من كان قبلنا، القتل أو الدية. حد الرجم، جاء ناس من اليهود يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمموا الزانيين، يعني سودوهم وأركبوهما الحمير وخالفوا بين وجوههما وطافوا بهما في الأسواق، فجاءوا يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتحوا التوراة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية الرجم، حد الرجم في كتابه. فهذا شرع من قبلنا، لماذا يوصم الإسلام دائما بأنه هو الذي جاء بالحدود؟ هل هذا الإسلام من دين محمد، من وضع محمد صلى الله عليه وسلم؟ حد السرقة. انظر إلى رحمة الإسلام وإلى حرية الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بين حال بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، هذا معنى أن هذا الحد كان موجودا في من كان قبلنا، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لماذا نتهم الإسلام دائما؟ ثم لتعلم يا أخي، لتبين محاسن الإسلام، هذا الذي يطعن في الإسلام بسبب هذا الحد، حد السرقة، قل له إن الإسلام جعل دية اليد الواحدة، الكف الواحدة، جعلها دية كاملة. أنت تبكي على هذا الذي ستقطع يده بسبب أنه سرق؟ هذا لو لم يسرق، ولو أن إنسانا قطع يده فهذا يأخذ دية كاملة، 100 ناقة كاملة. ومع ذلك سبحان الله، كما قال الشاعر: لما كانت أمينة كانت ثمينة، دية كاملة، ولما خانت هانت، ولما خانت هانت، ليس لها قيمة، تقطع في ربع دينار. هذا الذي يزني لا تنظر إلى بكاء عينيه، ولكن انظر إلى ما اقترفت يداه، كم أضاع من الأنساب، وكم خلط بين هذه الأنساب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40 سنة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو أننا بينا هذه المحاسن، بينا هذه الأمور للناس، والله سيقبل الناس على الدعوة إلى تطبيق الشريعة والمناداة بالإسلام والعودة إلى دين الله عز وجل. لكن أن نجعل الإسلام في خندق هكذا، وكأنه مرعب، وكأنه وحش كافر، لا يطبق الآن، لا ننادي بتطبيقه الآن، قبل هذا الأمر، قبل. ومن قال أن الإسلام يعادي الحريات؟ من قال أن الإسلام يناهض الحريات؟ ينبغي أن نعلم إخوة الإيمان خطورة الكلمة، هذه الكلمة التي يتلقفها كثير من الناس ممن لا يقرؤون ولا يسمعون، ويحسبون أن هؤلاء هم العلماء، ويأخذون هذه الأمور دينا ويرددونها بين الناس. ينبغي أن نعود إلى دين الله عز وجل، وأن نفهم القرآن والسنة فهما صحيحا، ليس بفهم الغرب، وألا نغتر بأقوال المستشرقين وأقوال الغربيين وطعنهم في الإسلام. تطعن في ماذا؟ تطعن في دين الله عز وجل، تطعن في دين الله عز وجل. دورنا في هذه الحالة أن نرد هذا الطعن، لا أن نسمع هذا الكلام ونردده ولا نبحث في مغزاه. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا مردا جميلا. اللهم ردنا إلى ديننا مردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فبقامة الصلاة، فبقامة الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشيخ إن شاء الله يأخذ قليلا، لأن في كلام مهم جدا بخصوص مسألة التعديلات الدستورية. فإن شاء الله نحث الناس أجمعين على المشاركة غدا. نحث الناس أجمعين على المشاركة غدا بقول نعم. حث الناس أجمعين على المشاركة غدا بقول نعم. وهذه يعني هذا الأمر يعني مما لا خلاف فيه بين العلماء والفقهاء وكذلك المستشارين المنصفين. طب لماذا نقول نعم؟ ولا نقول لا؟ ومن هؤلاء الذين يقولون لا البلدي وعمر موسى ومش عارف مين كثير من الناس يعني جانب النصارى يعني. فنقول نعم فأولا لأن هذه التعديلات حققت يعني بعض الأمور المرجوة، يعني إن لم تكن هي جميع الأمور ولكنها تقوى على طريق الإصلاح واستثمارا لهذا الحد. هذه الأمر نقول فيه نعم لماذا؟ أولا لأن هذا الأمر حافظ لنا على المادة الثانية، ولم يستطع أحد من هؤلاء أن يتعرضوا لهذه المادة. أقول لكم هذه اللجنة التي شكلت لتعديل الدستور لم تتشكل مرة أخرى لو ألغي هذا الاستفتاء. استحال اللجنة دي تتشكل مرة أخرى لو ألغي هذا الاستفتاء اللي هي كان رئيسها الدكتور أو المستشار طارق البدر. ليه؟ لأن هذه اللجنة كان فيها بعض التوجهات الإسلامية على رأسهم الدكتور طارق البدر، وهو يعترف بهذا. والله يعني هذا الرجل نحسبه من المعتزين بالإسلام يقول هذا قرأت الكلام. قال نعم أنا ممن أنتسب إلى الإسلام وهي ميول الإسلامية وأنا أقر بذلك، وهذه التعديلات ليس فيها ظلم لأحد. فهذه التعديلات أولا حافظت على المادة الثانية اللي هو الإسلام الدين الرسمي للدولة، وأن مصدر التشريع الرئيس وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. هذا أولا. ويمكن ده هذا الأمر لو أن هذا الاستفتاء ألغي سنحارب مرة أخرى في الحفاظ على هذا الأمر، يعني هيكون هناك عناء شديد بالمحافظة على هذه النقطة. لا أقول تفكيل هذا الأمر، لأن هذا الأمر لو ألغي وشكلت لجنة أخرى لصياغة دستور جديد، هذه اللجنة تشتمل على كثير من العلمانيين الليبراليين النصارى أصحاب المصالح الفئوية والمطالب الفئوية، وبالتالي يكون في خطر شديد جدا على مصالح البلد وقبل ذلك على المحافظة على هذه المادة فضلا عن تفعيلها. هذا أولا. هذه التعديلات بفضل الله يعني حجمت يعني صلاحيات الرئيس. حجمت صلاحيات الرئيس. صحيح ان مسألة تحديم فترة الرئاسة بالمدتين ليست في الشرع، ولكن هذا اصلا النظام ليس شرعا، يعني الحكم بالقوانين الوضعية ليس شرعيا حتى نقول ان هذا الامر يخالف الشرع. فهذه المسألة ان هو يبقى بدل مدى الحياة غير مؤقتة فترتين، هذه فيها تحجيم لهذه الصلاحيات، والتي بالتالي تقلل من فساد الحاكم. هذه التعديلات ألغت قانون الإرهاب، وقانون الإرهاب لم يكن مسلطا إلا على رقاب الإسلاميين. قانون الإرهاب في حاجتين كده لازم تعرف، ثلاث حاجات كده: حقوق الإنسان للناس جميعا إلا للمسلمين، حقوق الإنسان للناس جميعا إلا للمسلمين، الديمقراطية، هذا نظام الطبي، الديمقراطية للناس جميعا إلا للإسلاميين. طب هم خايفين يقولوا ديمقراطية، ما خايفين من الاستفتاء ده بالطلب وبالغير؟ يقول لك لا، لأن هذا الاستفتاء سيترتب عليه وجود الإسلام السياسي بكثرة في وسط الناس. طب لماذا يوجد الإسلام؟ لأن الإسلام الناس عندها عاطفة دينية، وهذا وهؤلاء موجودون ومتواجدون بين الناس، وبالتالي الناس ستنتخب. فما هي الديمقراطية؟ مش انت عايز ان الشعب هو اللي يختار؟ خلاص دين الشعب اللي يختار، لماذا تريد ان تقيد حرية الناس؟ مش انت بتنادي بالحرية المطلقة؟ فهذا الامر فيه تقييد للصلاحيات. هذا الامر كما قلنا فيه الغاء هذا القانون، قانون الارهاب، والذي لم يكن مسلطا الا على الاسلاميين، وشمل حركة الدعوة كثيرا. الامر الثالث في هذا الامر، في هذه التعديلات، انها خطوه للامام للتقدم. معنى ان الاتفاق ده يلغى ان هيبقى فيه فراغ تشريعي. فراغ تشريعي يعني مفيش دستور. المجلس العسكري هو اللي يحكم، هيبقى حكم عسكري. الفتره تطول، فتره مجلس الشعب اللي يبقى فيه مجلس شعب مره اخرى. الايات الخفيه تبدا تلعب. قرات ان امريكا عقدت اجتماعا للتصويت بلا على هذه التعديلات، عقد اجتماعا للمطالبه بالتصويت بلا على هذه التعديلات. امور كثيره جدا ومزايا كثيره جدا ذكرها الايه، ذكرها الفقهاء والعلماء في هذه المساله. فدول عايزين يقول ليه؟ عشان يعيدوا الكره بعد ما اصيبوا باحباط في الفشل في الغاء الماده الثانيه، يعيدوا الكره في الغاء هذه الماده عشان هذه الأحزاب العلمانية تنتشر بين الناس. يقول لك احنا عايزين نعيد الموضوع ده ونعمل دستور جديد، لأن هذا الدستور سيؤدي لظهور بعض حلول النظام القديم. يعني لم نقضي على النظام بعد. طب حلول النظام القديم دي هتظهر في مجلس الشعب ازاي؟ مش بإرادة الشعب؟ بإرادة الشعب ولا مش بإرادة الشعب؟ وبعدين استحالة، أنا لا أعتقد أن أي رئيس للبلد بعد ذلك سيفكر أن يفعل فيما فعله هذا الذي ذهب بعد هذا الذي حدث. فدي مسائل مهمة جدا. بعض العلماء قال يجب عليك أن تقول نعم، أن تقول نعم. ليه؟ ضرأ للمفسدة وسد الباب على العلمانيين والليبراليين وأصحاب والنصارى وغير ذلك. يعني الحقد يظهر في مثل هذه الأوقات، الحقد يظهر في مثل هذه الأوقات التي ينتشر فيها خوف الإسلام ويظهر فيها بين الناس، يظهر الحقد الدفين والسقية تختفي، وهذه الأمور تختفي. والله هؤلاء يظهرون ونحن يعني ونحن نداهن ونحن ندندن ونحن نتنازل. يا أخي كثيرا ما يسمع يقولون ارفع رأسك فإنك مصري، أنا أقول ارفع رأسك فإنك مسلم، أنت مسلم، حان الآن، هذا هو الوقت لكي نرفع الإسلام شعارا، أن نرفع شعار الإسلام وأن نبين الناس محاسن الإسلام. فإن شاء الله أي واحد 18 سنة وطالع عليه أن يذهب في الغد وأن يصوت بنعم في المدارس اللي هي في المقابر، مدرسة الثانوي والإعدادي والتجريبي وفي المعهد الأزهري، وبعدين الرقم القومي في أي مكان، معهد الأزهري وفي مدرستين في نهر وفي مدرسة غطاء. المعهد الأزهري في المعهد الأزهري في نعم. سؤال بخصوص الحدود، يعني لما خلص اتفضل يجوز تطبيق الحد يا شيخ؟ المتضرر الذي يقوم بتطبيق الحد من الذي يقوم بتطبيق؟ لا دي مسألة بقى دي بعد اذن. اذا كان تطبيق الحد لم يأتي بالشريعة انا من حجي كمتضرر ان انا اقوم بتطبيق الشريعة من نفسي؟ لا طبعا. الاخ اسماعيل بيسأل من الذي يقوم بتطبيق الحدود؟ يعني دي مسألة مهمة جدا. الذي يقوم بتطبيق الحدود هو ولي الامر. طب ان لم يطبق ولي الامر الحد خلاص هذا جزاؤه عند الله عز وجل. ليه؟ لأننا لو أمكننا تطبيق الحدود للأفراد الشرع أوحل تطبيق الحدود للفرد في حالة واحدة، العبد مع أمته أو مع عبده له أن يقيم عليه الحد، السيد مع عبده أو مع أمته، مع عبده أو مع أمته، إنما الأفراد لا يقيم عليهم الحد إلا ولي الأمر، لأن المسألة دي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا تؤدي يعني يكفي ما حدث منذ يومين. مسألة اللي حصل اللي هو اللي حصل بين بيت الكشف وبيت عبد القوي هذا كلام، والمسألة دي لو انفتح ده يكون باب خطير جدا، باب خطير جدا. فالذي لا يقوم بالحد، الذي يقوم بالحد هو ولي الأمر فقط، ولي الأمر فقط، وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الذي جاء به الشرع. ما لكم ولي الأمر ليه؟ ليقتص من الظالم ويأخذ الحق للمظلوم. فدي مسألة مهمة جدا. ولو لم يأخذ ولي الأمر الحق والحد فتضرع إلى الله عز وجل، واعلم أن حق المظلوم لا يضيع ولا يغفره الله عز وجل. يعني الله عز وجل ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ديوان لا يغفره الله أبدا، ديوان الشرك هذا لا يغفر أبدا، وديوان يغفره الله المظالم بين العبد وبين ربه، إن شاء غفرها وإن شاء عاقب العبد عليها. والمظالم اللي بين العبد وبين العبد الآخر هذه لابد فيها من القصاص، ولكن القصاص لا يكون بالدمار والجرم، إنما هو بالحسنات والسيئات. فلا يقيم الحد إلا ولي الأمر، وإن لم يقم ولي الأمر هذا الحد فليس لك أن تقيم الحد، بل إن أقمت الحد فأنت ظالم وفاسد ومفسد في الأرض، لأن هذا الأمر يؤدي إلى شرر عظيم وضرر خطير. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن شاء الله بكرة الناس كلها تخرج وتقول نعم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله في الدرس النهاردة، في الدرس النهاردة إنما في ندوة عامة في مسجد الرحمة اللي هو في الشارع الجديد بعد صلاة العشاء، حاضر فيها يعني إخوة إن شاء الله فاضل بعد صلاة العشاء في مسجد الرحمة اللي كان أنصار سنة، الناس كلها تحرص على الحضور هناك إن شاء الله. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. بكرة إن شاء الله في درسنا، بكرة في درسنا إن شاء الله.